Book 2 38 38 38 Ở trong taxi في التاكسي في التاكسي Bạn làm ơn gọi taxi من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة من فضلك اطلب لي تاكسي bao nhiêu tiền đến nhà ga كم تكلف إلى محطة القطار كم تكلف إلى محطة القطار bao nhiêu tiền đến sân bay كم تكلف إلى المطار كم تكلف إلى المطار. Làm ơn đi thẳng. من فضلك على طول. من فضلك على طول. Làm ơn rẽ phải ở đây. من فضلك هنا إلى اليمين. من فضلك هنا إلى اليمين. Làm ơn rẽ trái ở góc kia. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. Tôi vội. أنا مستعجل. أنا مستعجل. Tôi có thì giờ. معي وقت. معي وقت. Bạn làm ơn lái chậm hơn. من فضلك هدئ السرعة. من فضلك هدئ السرعة. Bạn làm ơn dừng lại ở đây. من فضلك توقف هنا. من فضلك توقف هنا. Bạn làm ơn đợi một lát. من فضلك انتظر لحظة. من فضلك انتظر لحظة. Tôi quay trở lại ngay. أنا راجع فورا. أنا راجع فورا. Bạn làm ơn đưa cho tôi hóa đơn. من فضلك أعطني فاتورة. من فضلك أعطني فاتورة. Tôi không có tiền lẻ. لا يوجد معي فكة. ما معي فكة. Không sao. Bạn giữ phần còn lại. تمام. الباقي لك. تمام. الباقي لك. Bạn hãy đưa tôi đến địa chỉ này. أوصلني إلى هذا العنوان. أوصلني إلى هذا العنوان. Bạn hãy đưa tôi đến khách sạn của tôi. أوصلني إلى فندقي. أوصلني إلى فندقي. Bạn hãy đưa tôi đến bãi biển. أوصلني إلى الشاطئ. أوصلني إلى الشاطئ.